مذهب شافعي. فبعض مشايخ قالوا له انت ما بتفلح. وشوفوا الكلمه الطيبه والكلمه احيانا شوي قاسيه. قال له انت ما خذك يعني ما بتفلح. قام انزعج ردت فعل. وين صار يا ابو عمار؟ راح صار حنفي. انتقل الشافعي للحنفي. قام صار هو امام المذهب الحنفي. انا بتقول لي ما بفهم ما بفلح، انا برجيك شلون بدي افلح. لذلك الحياه من الله عز وجل كلها حكم. احيانا تلاقي صديقك بيحبطك وعدوك بيشجعك، صح ولا لا؟ فلا تفرح كثير بمدح الصديق ولا تزعل كثير بشتم العدو. كان بعض مشايخنا رحمه الله اعطانا مره درس على فضل العدو. شلون اي حاجه فضل العدو. قال العدو ما بجاملك، بذكر لك عيوبك هيك عجب بيتي بصوت احمدي، بتفيدك ان انا صديقك وبحبك بدي اداريك. تيجي وحدك هي قول له كله لابو احمد انت معه لي نار فيه الشغل شغلتين، يعني عيوب ما بنعدوا. انا ماني شايفهم. اهلا وسهلا شباب، اهلا وسهلا، اهلا اهلا. ها نورت ابو غيث وابو غيث وابو المقداد وابو رسلان. سلام الله وينك خيو، يعني هيك غطيت علينا على راسي الشباب كلياتكم، الله يرضى عليكم. ففعلا بقول لك المحبة سترت العيوب. فأنت لك أصدقاء كويس بشجعوك بحبوك، بس كمان بدك إما صديق ناصح. ناصح إذا ما لقيت صديق ينصحك بشكل جدي أقول لك شي عدو انكشه استفزه وخليه طالع الخمير فيه. أنت مفكر حالك، أنت نسأل حالك شيخ، أنت متكبر، أنت صاير شوي قريب طعمي قريب، أنت صاير صغير صغير. توب الأول عليك العداء ورجع. هل أنا فعلا متكبر؟ جود متكبر وأنا كايس حالي. هل أنا فعلا ثقيل؟ فعلا أنا ثقيل وأنا كايس حالي. تمام؟ المهم إيش اختصرنا إياها بعض مشايخنا؟ قال من كان يشكر، من كان يشكر للصديق فإنني أحبو بخالص شكري الأعداء. من كان يشكر للصديق فإنني أحبو يعني أمنحه بخالص شكري الأعداء. هم صيروا طلب المعالي ديدني، هم صيروا طلب المعالي ديدني حتى وطئت بنعلي الجوزاء كوكب في السماء. هاي بيقولوا يعني انت موضوع التحدي يأتي من رحم الألم. الآن بتطلع كثير سوريين نزحوا وتشردوا وتألموا كثير، ولكن تتفاجأ انه في كل دولة راحوا في بصمة إيجابية، في سلبي وفي إيجابي. لما بتجي بقول لك واحد مثلا بالدولة الفلانية طلع الأول على البلد بالهندسة وهو جاي من خيم وكذا، على رأسي وعيني. وهذا الفلان اليتيم اللي ما بعرف إيش كذا إلى آخره. إذن أحيانا المعاناة والألم تعطي تحدي. نحن نقش أنه دائما اللهم إني أسألك العفو والعافية، ولكن تعرف أن أقصى تجربة على كثير من الشباب الله يفرج عن المعتقلين تجربة السجن. وبتختلف بين بلد وأخرى، بين بلد وأخرى، بين دولة وكذا، بين شخص وشخص، حسب أنت الجرم أو الاتهام اللي أنت فيه. صعب نسأل الله العافية، الله يفرج عنك. فهذه المحنة الشديدة الشديدة الشديدة كثير منها ممن يعني دخلها وخرج حفظ قرآن حفظ كذا حفظ كذا. مرة بحكي لنا بعض الأفاضل من الشيوخ أنه واحد مسؤول أيام قبل يعني اجتمعوا جمعة وجاء واحد جلس أمام هذا المسؤول. المسؤول عنده واحد قريب منه مثقف جدا بيحكي كثير، فعلى أساس هذا المثقف المسؤول شديد ظهره برايه المثقف، فبيقول لك واحد هيك يعني عادي ما مع بلايين يرد على هذا المثقف. إيش معك المثقف؟ يقول له لا غلط الكتاب الثاني صفحة الثانية، لا غلط عفوا مع احترام لك. المسؤول نفسه الوزير انبهر، عفوا أنت كذا؟ قال له متأكد؟ قال له طبعا جيبوا الكتاب الثاني الطبعة الثانية ادخلوا وطلعوا بالحرف. قد ما أبهر الأخير قال له عفوا أنت منين متخرج؟ قال له من عندكم. شو من عندكم؟ منين متخرج؟ قال له والله من عندكم. قال له منين؟ قال له أنا بالسجن عندكم قضيت 10 سنين تحت الأرض وقتل وكذا، بس في الفترة هي الله أكرمني قريت قريت قريت قريت لحتى فهمت الدنيا صح. لأنه بعيد عن الشعوات تصير الذاكرة منقدحة، مثل موضوع البصر والبصيرة. بيلعب يسألني بعض الشباب إنه شلون ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. القضية كأنه هون عمى بصيرة. فهذا في الدنيا كان فتح من فوق، بس من جوا مسكين ما في بصيرة. فلذلك الجزاء من جنس العمل، ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. ليش؟ لأنه القاعدة كما قال تعالى أيضا فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. الإمام الطحاوي رحمه الله انتقل من الفقه الشافعي للفقه الحنفي، صار إماما، له كتب كثيرة، شرح مشكل الآثار 15 مجلد، يجيب الأحاديث النبوية اللي ظاهرها التعارض، يقول لك هذا الحديث النبي قاله وهذا قاله، دام الطريقين هنا والأقوى يقدم الأقوى، إذا تقريبا مثل بعضهم بدنا نجمع بيناتهم الجمع أولى من الرد. فهذا الحديث قال النبي في موقف كذا وهذا قاله في موقف كذا، شلون نحسن نجمع بيناتهم؟ يعني أفطر الحاجم والمحجوم احتجم النبي وهو صائم، حديثين احتجم النبي وهو صائم، هذا حديث صحيح عند صحابه، وأيضا أفطر الحاجم والمحجوم. أول شغل طلعوا على التاريخ، فاحتجم النبي وهو صائم متأخر عن أفطار الحاجم والمحجوم، هذيك بعام مثلا الثامن للهجرة، هذيك بحجة الوداع بيناتهم سنتين، فلذلك كان آخر الفعلين من فعل النبي أنه احتجم وهو صائم. تابوا طبعا بيجي واحد في الزمن هيك يشبك متحمس كثير، ما صار له هيك دربي مع الفقهاء، بيدخل على جوجل بيطلع له أفطار الحاجم والمحجوم، اتصل شيخي قال له أنا اليوم صائم وده احتجم، قل له معلش، قل له يا شيخي في حديث أفطار الحاجم والمحجوم، يعني يا شيخي انت جاهل وانا بعرف الدليل اكثر منك، قل له يا ابني والله الجوجل ما هو شيخ. الجوجل مرجع للمشايخ تفيدهم، للي درس عند العلماء تفيدهم كثير الجوجل وبتشكروه. في وحدة حال بين المكتب الشاملة والجوجل والمشايخ، اما مع احترام الناس هو انتقاص لقدراتهم. مثل واحد الله دخل على مقطع يوتيوب شاف انه الدرج هيك والحبكه هيك، وجا عندك على المشايخ فورا تفك الماكينه دورت يا شيخ ابو محمد فكر راسا، لا والله كان اصلي يومين على اليوتيوب بتكون هيك تحت، كان هذا فرق على شويه على التطبيق تربيه لنفسه، كان هذا نبره معنويه مهمه. اما اذا بركت على الماكينه فورا بتعجل كثير، بعدين شو بصير تعرف انت. فلذلك هي القصه نفس الشيء موضوع طلاب العلم والجوجل، كان نصيحه يا شباب ما تجي تاخذ حديث قص نسف لصف تجي تقول له كذا قال رسول الله كذا، مضبوط لا؟ يعني والله صاحبة العلماء يعني حلوة وطيبة. طيب الإمام الطحاوي توفي سنة 321، فبنبدأ مباشرة بما قاله في المقدمة، بعدين نعطيكم بعض القواعد، بعدين نقرأ المتن. تمام؟ مقدمة قواعد متن، مقدمة قواعد متن، يلا مين بجاوب؟ مقدمة قواعد متن، مقدمة. نبدأ المقدمة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. يا ريت إذا حدا بحب يتبع معنا يا ريت والله، وزع للشباب. بسم الله الرحمن الرحيم، أول صفحة طبعا، يعني أول صفحة تفتح الثاني مباشر. الحمد لله رب العالمين. قال العلامة حجة الإسلام أبو جعفر الوراق الطحاوي بمصر رحمه الله: هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة على مذهب فقهاء الملة أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي وأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري وأبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني رضوان الله عليهم أجمعين، وما يعتقدون من أصول الدين ويدينون به رب العالمين. قال علامة حجة الإسلام أبو جعفر الوراق الطحاوي، هو نفس الإمام الطحاوي حكينا عنه باختصار. هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة. فبيجي واحد بيقول لي طيب ليش ما تقول عقيدة النبي والصحابة، ليش تقولوا عقيدة أهل السنة والجماعة؟ تمام، منين طلعت هذه التسمية؟ بعد زمن النبي صلى الله عليه وسلم بزمن الصحابة ومن بعدهم صار في أفكار جديدة، شفتوا طلعت المعتزلة والمرجئة والقدرية والجهمية، أشياء كثيرة. فإذا أجوا هذول المعطلة يقولوا نحن يقولنا قول الإسلام والقرآن، بيجوا الجهمية يقولوا نحن يقولنا قول الله والرسول، بيجوا المعتزلة يقول الله والرسول. فأجوا أئمة أهل الحديث رضي الله عنهم ضبطوا الأقوال وضبطوا النصوص على الكتاب والسنة الصحيحة الطيبة الموافقة، وقالوا هاي عقيدة أهل السنة والجماعة. هاي إذا مشان تتميز عن الإيش؟ عن جماعة المسمية الفرق اللي دخلت لها أفكار مخربطة. هاي أول شيء. شغلة تانية، لما قالوا أهل السنة والجماعة، كلمة السنة تحديدا لأنه أكثر الذين خاضوا من اللي دخلوا بالجدل خاضوا بالسنة، أغلبون يتبع القرآن منظر التشريع. وين جاء السهام النقد التشريع بالسنة؟ إذا ما طعن بصحة الحديث فطعن بمعناه، إذا ما طعن بمعناه بده يطعن بتعارضه مع نصوص أخرى. إذا قال لك على رأسي السنة بس في الأخير بيجي بتوهم معارضة إلى لنص قرآني يقول لك معناته نحي السنة على الزي، هو بالأصل ما فيه تعارض. فلذلك قالوا أهل السنة للإشارة أنه مصدري التشريع القرآن والسنة وحي عند الله، هي كلمة أهل السنة التأكيد. كلمة الجماعة أيضا ما عليه جماعة المسلمين، القصد جماعة علماء وأخيارهم، يعني مثلا بعصر الصحابة والتابعين جماعتهم جمهور الصحابة، التابعين أئمة التابعين. فلما بيجي مثلا سعيد الحسن البصري وسفيان الثوري ومحمد بن سيرين وسفيان بن عيينة ومكحول الدمشقي وعطاء بن أبي رباح وغيره وطاووس اليماني، أئمة التابعين كلهم بتوافقوا على أقوال محددة بالعقيدة وبالفقه والتاريخ، فهذول هن أهل الجماعة. تمام؟ جوز يجوا من المبتدعة والضلال 2001 ويجوا من أهل الحق 20، مين منتبع؟ 20. طيب شو نعرف هذول 20 أفضل من 2000؟ يا جماعة بس أنت تكون صادق بتحري الحق. الحق دائما يقولون أبيض أبلج، أما الباطل فهو متوهم اللجلج بتلجلج. يعني مثلا أنت طيلة من هون عديت جنب حفلة موسيقية فيها 2001 مجتمعين كلهم وكاميرات فخمة ودق وطبل، هلا جوز أنت كبشر نوعا ما يعني يستثيرك الطبل تشتهي ترقص معهم، تجي تقرب هذول إن 5000 كلهم على ضلال. طيب تمشي لقدام شوي تلاقي ملعب كرة قدم فيه 50,000. تمام؟ ما قالوا لك لين حرام وحلال، الأمر هو المباح، بس إذا 50,000 قالوا لك الآن تعارضت هالمباراة مع صلاة الجمعة، وال50,000 قالت لك يلا شيخ يعني كل عمرك عم تصلي الجمعة وقفت على النار، والله يعني يلا هلا جدك تروح هي لذتها في هالجولد يدخل بالعجلة، وغفر الله لعبد الجلس. فبتجي الآن على جانب الحق، الآن لو نظرنا هون في ولايتنا مدينتنا نحن فيها، فيها مليون مليونين ثلاثة، إذا بتمشي من هون لهو شكور للصناعة وصير وقت صلاة من الصلوات أو صير مجلس علم بمكان قريب من هون، من هالناس كلهم كويسين وطيبين ومحترمين، كم واحد بيدخل على الجامع كم واحد يدخل على مجلس علم؟ وإذا عدت عربية أصيح 3 بـ10 يا خيار، إيش بصير؟ يا بلادي كثير طيب، واحد صارت الآن إذا بلدي وكان الظروف هي ارتفاع الدولار يصير لك خيار نعم يا طيب كريم. طيب إذا قال أهل السنة الجماعة الذين اتفقوا، انتبه كلمة باختصار رضوان احفظها، الذين اتفقوا على الأخذ بسنة النبي من كتاب الله ومن سنة رسوله. شلون من سنة؟ بسنة النبي من كتاب الله، مصدر السنة هو الكتاب، بيناتهم الامتزاج عجيب. لذلك هي الدعوات التفريق بين الكتاب والسنة وهيك التشكيك في السنة يعني دعوات غبية. هي المقدمة. الآن نكتب بعض القواعد السريعة اللي بحب هيك نعطيها. أولا العقل وسيلة لفهم النقل، أنا ماذا استطرت فيه وكيف ما وجرتهم، العقل وسيلة لفهم النقل، الله أعطانا العقول والعقل هو مناط التكليف، يعني الإنسان إذا كان عنده عقل في تكليف صح، إذا فقد العقل فقد التكليف، إنسان نسأل الله تعالى مجنون فاقد العقل تماما لا يكلف شيء، لو بالنهار رمضان شفته عم ياكل وبغني كذا صح قول له مجنون. هذا هون الآن يعني سر التكليف الإلهي من التشريف الإنساني بالعقل، بس هذا العقل مولي درجة التقديس، هذا العقل الله جعله وسيلة ولا قول الله قال رسول الله بتجي بعقلك تستجيب تسمع، فصير العقل هو اللي يفهم الإسلام، عقلك ما هو بيكون حاكم على الإسلام. ليش؟ لعدة أسباب. القاعدة الثانية بتوضح لك إياها، قال العقول لا دخل لها في مسائل الغيب. ديننا كله وهو أغلب الأديان يعني هيك الأديان قائمة أساسا الإيمان بالغيب صح ولا لا؟ أركان الإيمان الستة، أن تؤمن بالله، أنا بأمل أشوف بعقلي أشوف بعيني وأحس كذا، طيب وملائكته، هلا واحد من الناس يقول لي أنا شفت مثلا كنا أشوف ملك الملائكة ما حدا، طيب كل ياتنا مأمنين بوجود ملائكة إيش رأيكم صح ولا لا؟ طيب ما شفنا هون مسائل الغيب لا دخل للعقل بها، اسمه غيب ما يحس. تمام؟ طيب سريعا ثلاثة، لا يتعارض نص صحيح مع عقل صريح. واحد عقله مدوزن طبيعي فطري وجاء نص قطعي من الله ما بتعارض، أما إذا كان عقله مليء بالأهواء وتابع للأهواء فبيعارض النصوص. مثلا لو جينا هيك واحد أرى له جزء من آية، هالآية بتقول له هيك فهمها أنه القرآن كله محكم وما فيه ناسخ وما فيه منسوخ وهذا كله قول مبرم، مر معه آية هيك قال أنا هيك منتبع عقلي وهيك لازم، نقول له طول بالك النص صحيح بس عقلك أنت ما هو صحيح. شلون؟ هاي الآية أنت أخذتها من السياق، بدك تقرأ اللي قبله وتقرأ اللي بعدها لحتى تفهمها. شغلة تانية في آيات تانية، مثلا قال الله تعالى ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها، أليس الله أن تعلم من الله على كل شيء مو هيك الآية؟ تمام. طيب ما ننسخ من آية أو ننسيها، والنسخ والإنساء بمعنى متقارب. إذا جينا نحن أمبارحة قلنا يا شباب نحن درسنا راح يكون كل يوم اثنين، امبارح الصبح قلنا الدرس كل اثنين، المساء بعتنا على المجموعة قلنا لكم الله يوفقكم صار معنا أم الطاري لا الدرس بكرة لحال والحاضر يعني من غايب. بيجي واحد يتشبث عقله يقول لا انتوا قلتوا لنا الصبح هيك، يا اخي صار في تعديل بضروره بظرف معين، لان عندنا موضوع الخمر تحريمه ما نزل قالب واحد صح، نزل على ثلاث او اربع مراحل، يعني فيه اثم ومنافع. بعدين لا تقربوا الصلاه وانتم سكارى، بعدين ترتيبه اخرى، اخر شيء فاجتنبوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. بيجي واحد يقول لك كهن الآية، طيب نحسن نكذب القرآن لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، بشرب شوية عرق زنايم بتصط له بعد ساعة ساعتين بيصلي، لأنه بس وقت الصلاة لا تسكر. الحمد لله الله أغلبنا صار عنده الوعي. بس إذا أولا العقل وسيلة للفهم، أنا ما عم بقول لك انتبهوا بس فهم، ما إنه الأصل تغيب عقلك، عقلك كتير لازمنا وبلزمك ومسيرتنا إلى الله طويلة، والعقل يكون مع كل موقف، بس ما تخلي عقلك هو قطيع عقلك ولقلبك عن الله، لا تخلي عقلك قد يكون فيه أهواء يمنعك عن الإيمان ولذة التذوق العبودية لله. أربعة، أصل العقائد مبناها على التسليم لا على المجادلة. أصل العقائد مبناها على إيش؟ على التسليم. حكيت لكم مرة قصة التسليم. لا هذول قواعد ما عندكم، عفوا انا المقدمه عندكم القواعد من عندي لكنتكم تكتبوها حاكم انا كاتبها بقلم رصاص، هذول اختراع براءه اختراع، هذول قلم رصاص على الحاشيه مو واحد بده يحشي يعني كلنا نطلع بعضنا فينا الله يكرمك على راسي يا فهم. أيوه الآن مقدمة مكتوبة القواعد بلا مصاص. طيب تكرم أنا خطي فشكل بس بحاول إن شاء الله. العقائد مبناها على التسليم للمجادلة. لما مرة حكيت لكم الأسبوعين ثلاثة بذكروا قصة عمران بن حصين ووالده اسمه الحصين كبير في السلم ما أجل عند النبي صلى الله عليه وسلم، عمره 80 سنة وشعر حويجبه هيرر وشعره كله أبيض كأنه النعام البيضاء. فلما شافوا النبي انه هذا رجل كبير في السن جبته انا كان بروح عنده، تفضل يا عم تفضل. قبل ما يموت سيدنا عمران طمعته وين؟ انه ابوي امين ابنين. قال له يا حصين كم اله تعبد؟ قال له واحد في السماء وسبعه في الارض. قال له يا حصين اذا كان يعني بدك مال طلبت المال من تطلب ومن تسال؟ قال الذي في السماء. اذا بدك ولد الذي في السماء. إذا الأرض هيك بدك مطر مين؟ قال له الذي في السماء. قال له طيب أنت الأصل لما تطلب السماء، طيب أهل الأرض؟ قال له مبدأ أستعين بهم يعني إنه يا فلان كذا أنت أقرب لله، أنت ضبط الوضع، أنت يعني عقيد ركن هو هذا مجنن يعني في أفهام كذا. قال يا حصين شوف الكلمتين، أتراه هذا الإله العظيم في السماء اللي عم تسأله وكل أمورك تنظم عنده، أتراه غلب على أمره أم احتاج إلى غيره؟ هذا الإله مو إله عظيم؟ قال له نعم. يحتاج إلى غيره؟ قال له لا. مغلوب على أمره حتى يكون معه إله للشمس وإله للمطر وإله للزوال وكذا؟ قال له قلنا شو بيكون فيكون؟ قال له من عنده. سبحان الله نعم يعني أبوي وجدي والعالم كله مثل حكيتنا بروح وجدنا أباءنا على وإنا على أثارهم وجدنا. هم قال له شوفوني شوف على كلمة تشرك يكون القصة إنه مبني الإيمان على التسليم وليس على الجدال. هون حصين تكركب تأمره هم شو قال له يا سيدنا النبي قال له فماذا أقول أنا الآن مخربط يعني مقتنع بكلامك بس لسه. فقال قل اللهم ألهمني رشدي وقني شر نفسي. اللهم ألهمني رشدي وقني شر نفسي. في حديث عن النبي صحيح في صحيح مسلم النبي عليه الصلاة والسلام علم الصحابة أن يسأل الله السداد. اللهم إني أسألك السداد. وأيضا في رواية الرشاد السداد مثل السهم لما تحطه هيك بالقوس وتعين هيك وتسدد هذاك الهدف. السداد يعني أن تكون مسددا وما رميت إذ رميت. لما ترمي السهم يجي بمكانه. فلما بتسأل الله السداد وأنت مخربط والمجتمع كله تيارات متجاذبة ومتناحرة حتى بقلب الدين فربنا حاشا يضيمك. أنت عم تسأله يقول له يا رب يقول له شوي أمور مخربطة فأين هني يعني الصح أمشي معهم أروم مع هذوليك وفعلا الجنة مع هذوليك حصن أقول هذوليك الجماعة مفتاح الجنة معنا اللي بيجي معنا من أخراج الجنة ما بيجي ترى يستغفر عنه أشمعه. طيب دبرونا ما في نسخة ثانية ما في مجال توسع باب الجنة والله عظم الجنة بس إنا لجماعتنا الله يكبر عقولنا. النبي عليه الصلاة والسلام علم الصحابة إن عقولنا نكون أكبر من هيك والله بدليل حديث صحيح صلوات ربي وسلامه عليه ذكر مرة عم يحكي لنا عن الجنة فقال الباب الواحد في الجنة عرضها أكثر من 40 ميلا أو ما بين هجر وما بعرف وين مدينتين. قال والذي نفسي بيده ليأتين عليه يوم وهو كظيظ من الزحام. بيجي يوم تلاقي بواب الجنة باب واحد إن 8 بواب شقد يضل مفتوح كم يوم ساعتين وسكر يعني عرض البيم هو إنه لحقت يلا خذوا دروب وطلع والباقي برا ما أخذوا. 8 أبواب مفتوحة كل باب عرضه مسيرة مد البصر. بيجي يوم تلاقي من كتر الزحمة يا أبو أسعد الكتوب فيه بديع ملايين ملايين من البشر لا تضيقوا على عباد الله. إذا ما كنت أنت معنا فأنت من المرتدين والكفار الملاحدين. أنا هيك فهمت الدين مو معناته أنه نميع الدين أنه يلا معلش بلا حجاب ومعلش بلا صلاة والله سمعنا أنه باب الجنة عريض. لا افهموا يا جماعة لما تقول له اللهم أن يسألك السداد قضية السهم أنه أنا بدي أمشي على الحق وأصل للحق ولكن أثق تماما بأن رحمة الله واسعة جدا حتى عقلي لا يدرك سعة هذه الرحمة وأيضا عظمة الله وجبروته قوي جدا. فأنا ممتزج عندي رجاء وخوف ما أهمي أنه أصنف الناس برجع أقول مسألة التصنيف جدا مزعجة وإنما همي أخدم نفسي وأخدم الناس. طبعا بتتعبوا خاصة الشباب بين 20 و30 أنا هيك اللي عشته بنفسي بين 20 و30 بتضل في صراعات أروح صوفي إلا سلفي أروح مع التبليغ اللي أروح مع هذول الحزب الفلاني والجماعة ضل انطرطأ يعني ضل اللهم أني أسألك السداد والرشاد. ودائما أين هو بتلاقي أفضل شيء بكل جماعة هذول مستمشيتنا عندهم عنده موضوع الأدب الأدب حلو النبي حتم عليه. هذول عندهم موضوع الالتزام حلو. هذول عندهم موضوع الهمة في الدعوة حلوة. هذول عندهم حفظ القرآن ما في أحلى منه. تأخذ من كل جماعة أكوة شغلة تجمعهم تحطهم الكوكتيل بطلع معك الإسلام المتكامل. الله حطهم كل واحد على الفخر. في ناس ما عم يعرف يفلح إلا بالدعوة ممتاز كفارة بس ما ليده بيقول له تعال تيم ما وضعك روح أول شيء اضبط قراءتك للقرآن. الله هو لازم يضبط قراءتك للقرآن صح بس تجي أنت تمنع عن الدعوة حتى تقول له دول أهل القرآن إني كذا إلى آخره. اللهم إني أسألك السداد والرشاد. اللهم ألهمني رشدي وقني شر نفسي. طيب هذول لسا بالحاشية ما خليك على الطرف فيه. تمام. إذا العقائد مبنية على التسليم لا على المجادلة والتسليم مع وجود العقل. فضل الله الإسلام كله بالعقل مفهوم. ما في شيء والله مثل ما أقوله بالنصارى من أطفئ نور عقلي. ما في على الغميضي. بجي بقول لك بروك عميل الفلانية وصوم كل يوم جمعة. بس الجمعة لا تصوم السبت. ليش مثل خلاص انا بقول لك صوم الجمعه وسكوت لان بدي اسال وانا بدي تجاوبني ما بدي امشي معك. تجي عند واحد عالم تقول له تصوم بس الجمعه بقول لك لا تكون يعني تناحى هاي بدك تخالف امر النبي. ورد في حديث صحيح لا تخص يوم الجمعه بالصيام أبداً. هذا قبل أن تصوم الجماعة. الشيطان أمله وسوس له حتى يخليه يطالع المصلي. فأنت تجي عند العلماء يقول لك كيف؟ قال الله قال رسول الله بين لك الأمر تكون على بصيرة ترتاح. بديننا بفضل الله سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم علم الصحابة رباهم استجابوا لأمره أحب الله ورسوله ولكن كل الأمور كانت منضبطة مرتبطة بالعبودية لله. أضرب مثال سريع وبعدين نرجع. في غزوة أحد شفتوا لما دارت الدائرة صح وصار ظاهر المعركة بعد ما كان نصر مبين صار انحسار للمسلمين والتفوا وقتلوا الرماة وقتلوا من خير الصحابة ولو كنت أنت يعني قلبك يبكي ما تحسن على هذا الوضع اللي صار. فقام أبو سفيان وقام رؤوس المشركين يعني أصابته النشوة تليك النصر وكذا يا أخي أي إنسان لو كان على باطل المعركة وانتصر في نشوة نصر فقال له معناتها قتل محمد. ايه تأكد وقال له يلا صيحوا. فقام واحد منادي أفيكم محمد؟ اجوا بدي يأكل النبي. قال له لا تجيبوا خليهم يحترق دمهم بزيادة. أفيكم أبو بكر؟ قال له اسكتوا. أفيكم عمر؟ اسكتوا. هذول اطمنوا سيدنا النبي أبو بكر وعمر ما لهم صوت معناته الإسلام راح. شوف رمزية سيدنا أبو بكر وعمر الإسلام. انتبهوا يا جماعة هاي نقطة كثير مهمة لأن ما نعرج على قصص أخرى بس انتبه هذاك الوقت المشركين الجماعة الأولى عندهم أبو بكر وعمر يعني هذول رموز الإسلام بعد النبي راحوا راح الإسلام. فبعد 1400 سنة لما نرجع لهي القصة لازم نتذكر هالرمزية. إلى الآن الرمزية هي موجودة القدوة العظمى. فيجي واحد بيطعن سيدنا عمر بيطعن سيدنا أبو بكر يقول له لا أنت ما نفع الإسلام بالأخير. فثلاث مرات أفيكم أفيكم أفيكم قالوا خلاص لا لا سيدنا محمد لا النبي محمد ولا بكر عمر معنا تنتهي. فقال أبو سفيان يلا صيحوا. إيش نصيح؟ أعلوا هبل. اليوم يوم هبل اللات والعزة اليوم كسرنا رؤوسهم ومدري إيش أعلوا هبل. فكانوا الصحابة ثلاث مرات يقولوا اسكتوا اسكتوا لا تجيبوا لا تجيبوا. لما قالوا أعلوا هبل النبي قال ألا تجيبوه؟ الله أكبر يا رسول الله ثلاث مرات لا تجيب. القضية كانت هوني لو كان له الرموز بس القضية لازالت تتعلق بأفراد أبو بكر وعمر ولو كانوا هن رمز الأمة ولكن الآن قضية التوحيد قضية يعني سير هذه الأمة. انتبهنا على الموقف العظيم. فإذا ألا تجيبوه بعدين شلون كانت الثانية؟ إيش قال لهم؟ ألا تجيبوه؟ فهنا تفاجأوا الصحابة قالوا ماذا نقول؟ قالوا مو قالوا علوه بل قولوا الله أعلى وأجل. الله أعلى وأجل. العم تفاجأوا مشركين انه تبوا هذا صار زمان انه الان بذهن الميت سيدنا ابو بكر وميت عمر وميت النبي ومع ذلك عبوا الله اعلى واجل. معناتها هذول ايش رمزيتهم بالدين؟ مين ما مات مين ما بقي ماشيين بالدين. فقال قولوا ابو سفيان لنا العزة ولا عزة لكم. عنا العزة شوف العزة صنم كبير ويا لطيف بسرحنا حواليه القصة كلها صرنا شفنا من الكرامات ومن اجابة الشيطان لنا العزة ولا عزة لكم. قال النبي ألا تجيبوه؟ قالوا ما نقول. شوف الكلمة هي اللي بتظل هيك تتردد الضائع في قلوبنا إلى قيام الساعة. الله أعلى وأجل. الله مولانا ولا مولى لكم. لنا العزة ولا عزة لكم. الله مولانا ولا مولى لكم. إذا هون الصحابي بهالموقف هذا انتبه على الشغلة. النبي زرع له عقيدة وإيمان راحت معه لقيام الساعة. ذلك يقول بعض التابعين يقول يا له من دين عظيم إن كان له رجال. دين عظيم جدا دين الإسلام بس بده رجال صادقين في كل زمن يتهيأوا لخدمة محمد. الصحابة الفرق بينهم وبين الأجيال اللي بعدها الصحابة لما دخلوا بالدين ترى كان عندهم زعامات وعندهم نسوان وعندهم أموال وحياتهم الدنيا مرفهة. فلما دخلوا على الإسلام أول شغل يفهموا أنه هذا الإسلام سعادة الدنيا والآخرة. فكان يسأل نفسه ماذا أستطيع أن أبذل وأقدم لهذا الدين. فكان يتعذب وينتقص من كرامته ويتهجر من بيته وينهان وكذا وهو مبسوط لأنه هو طلب الإيمان فذاقه. اجت أجيال بعد ذلك لما أخذ الدين بالطقوس من أبو أمه للأسف الشديد فبنظر بالدين يسأل سؤال عفوي ما بيعرف شلون أنه أنا إذا التزمت إيش حصيت. هذا الفرق بس أدليك بذل كل شيء لأجل الدين. نحن نبذل الدين لأجل أي شيء. وهذا أمر خطير. عليكم السلام ورحمة الله. هذا أمر خطير. بينما أنت يعني عندك مبدأ داخل فيه من البداية انتبه دخولك. أنا نصيحتي الآن تخيل حالك بهاللحظة هي لحظة فارقة بحياتك بينما يكون همك انه هذا الدين دين حق، انا ماذا استطيع ان اقدم وابذل لهذا الدين، بينما انت يكون في نفسك رغبة انه يا ترى انا بالالتزام ايش حصل. يعني والله يا شيخي انا كنت الحمد لله اموري تمام، عم اشتغل ومصاري وحسابات وتليفونات، قالوا لي صلي، انا بلشت اصلي سكرت وجهي هيك طبطل، انا لسه ما بلشت قلت يا الله شعريتين، حضرت لي اول درسين اجتني المصيبه الفلانيه، التزامي ارتبطت فيه المصايب. الله هذا في عنده خلل هون، خلل بالعقيده، خلل بالفهم، خلل بالتلقي. اما من البدايه واعتقد اعتقاد جاد ان هذا الدين حق، دين اختاره رب العالمين وارسل اشرف ملائكته باشرف كتبه على اشرف انبيائه ووصل هذا الدين لعندك، بتبذل روحك وحياتك لاجله، انت ممنون ومبسوط وما عندك اي اشكال في الموضوع. تمام. طيب اذا مبناها على التسليم لا المجادله. الان نكتب اخر كلمه قبل ما ندخل بالكتاب لتقروا معنا، شرف اي علم من شرف معلومه، شرف العلم من شرف ايش؟ معلومة. شرف المعلومه. فلو واحد قال انا الفقه علم عظيم جدا لانه بتتعلق بالاحكام وصحه الطهاره والصلاه، نقول له صحيح. اجى الواحد انا سيره النبي، حياه سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام، هي شيء عظيم جدا مرتبط بسيدنا النبي قدوتنا واسرتنا، لازم نفهم السيره وفقه السيره، صح؟ نقول له صحيح. او الموضوع الايمان والعقيده مرتبط بايماننا بالله، مرتبط بالغايه من وجودنا تحقيق العبوديه لله، ولذلك يعتبر من اشرف وازكى العلوم، بخاصه اذا توجهنا له توجه الفهم والعمل وليس فهم الخلاف والجدل. نبدا بالمتن، قولوا بسم الله. قال الامام ابو جعفر الطحاوي رحمه الله: اولا الايمان بالله تعالى، نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله، إن الله واحد لا شريك له، ولا شيء مثله، ولا شيء يعجزه، ولا إله غيره، قديم بلا ابتداء، دائم بلا انتهاء، لا يفنى ولا يبيد، ولا يكون إلا ما يريد، لا تبلغه الأوهام، ولا تدركه الأفهام، ولا تشبهه الأنام. هي الصفحة الأولى، الآن بدنا نشرحها، هي الكلمات شرح مفردات. مو معنى؟ أولا أقول أول شيء بالإيمان أن الله واحد لا شريك له، أول مفردة، قل هو الله، أول التوحيد أن تعتقد أن الإله واحد لا شريك ولا نظير ولا ند ولا شبيه ولا مثيل له، إله واحد أحد فرد صمد. فالآن هذا، شوف هاي النقطة الجوهرية، الكلمة اللي قريناها هالمفتاح، هذا هو الخلاف بين من تبقى من بقايا الأديان الأخرى. من تبقى من النصارى الآن وحرفوا، لو اعتقدوا معنى هذا الاعتقاد يا محلاه صرنا أخوه، قالوا لا، الله ثالث ثلاثة، عيسى ابن الله، عيسى إله، ناسوت لاهوت، دخل الناسوت باللاهوت، دخلك ضيع فيه. طيب كذلك من قال العزير ابن الله، ومن دعا غير ذلك. إذا أول كلمة أنت لحتى يكون هيك إيمانك سليم وبالك مرتاح، بتقول إن الله واحد لا شريك له ولا شيء مثله. عندك كلمتين دائما في أمور التوحيد اسمها نفي وإثبات. لما بنقول لا إله إلا الله، ما معنى كلمة الإله؟ الإله المعبود. لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله. لا إله هذا اسمه نفي، عم تنفي الآلهة كلهم، بعدين تقول إلا الله، هي هون إلا أداة استثناء وحصر وقصر، يعني ما في معبود ولا مقصود ولا خالق ولا فعال، كل هذول إلا الله، الله الاسم الذي يطلق على ذات الله. فهالكلمة هي اللي هي لا إله إلا الله نقولها بشكل عفوي، هي عليها قام السماوات والأرض، وهي أعظم من السماوات والأرض، وبها يبعث الرسل، وإذا قال العبد مخلصا بها قلبه وفاهما لها وناطقا بها وعاش لأجلها هذا من أهل الجنة. من أتى بلا إله إلا الله فهو من أهل الجنة، طبعا إلى بعض الشروط البسيطة لا بد منها، لأن وهب بن منبه يقول رحمه الله تعالى إمام تابع الجليل كما نقل عنه الإمام البخاري، قالوا له أليس مفتاح الجنة لا إله إلا الله؟ هلا المنافق يقول لا إله إلا الله، مين بحسن يشهدوا بالجنة؟ وبيشهدوا للنبي بالرسالة، صح ولا لا؟ فقالوا له انتبهوا، أليس مفتاح الجنة لا إله إلا الله؟ فقال أليس كل مفتاح له أسنان؟ فإذا جئنا بمفتاح ليس له أسنان لا يفتح. يقول إمام الحسن البصري رضي الله عنه إمام التابعين إن لله لا إله إلا الله شروطا وآدابا. عمر بن عبد العزيز له كلام قريب من هذا الكلام، شان إيش؟ إنه أنت الكلمة بدك تكون روحك، بدك أول شيء تفهمها بعقلك وتعيشها بقلبك وشعورك وتخلي حياتك كلها يعني بفلك هذه الكلمة. كان بعض مشايخنا يقول لا إله لا معبود، ولكن ممكن أنت تقول لا مقصود لا موجود لا محبوب لا مطلوب، تمام؟ فكل هذول أنت تقول لا إله إلا الله لا محبوبة حبا صادقا كاملا إلى الله. انتبه يا جماعة، كلياتنا بنحب، بتحب أنت أخوك، بتحب أمك، بتحب زوجتك، بتحب مالك، بتحب النوم، بتحب اللعب، ولكن المحبوبات نفسها ممتزجة بشغلات متعكرة. أنت بتحب لعب الطاولة، نعم، تروح الطاولة تنكسر إجرك، بتقول لهم بطلتها. ليش؟ لأنه هذا الحب فيه شيء يعني نظفة، في محبة ناقصة. نفس الزوجة بتحبها بصير تتعكر معها. بنتك لا يمكن لا سمح الله أن تفتكر عقوق بحقها. أما الحب الذي يجب أن يبذل كاملا، سلام تفضل أخو شاكي كرسي هون أو هون في مكان تفضل، أو الذي يحب حبا كاملا كما قال ابن القيم هو الله الذي يبذل له كمال الحب مع كمال الذل. الحب الكامل لمين بيكون؟ لله، لا محبوبة لا مقصودة إلا الله. أنا الآن بكل أموري بسأل فلان دبر لي مثلا معاملة، فلان ساعدني موضوع فلاني، فلان خذ ترجم لي هالرسالة، هذه الأسباب تؤخذ من هنا ومن هنا، ولكن المقصود في كل الأمور أولا هو الله. طيب إذا في لا إله إلا الله أن فيها معنيين، إيش هن؟ كلمة لا إله إيش؟ نفي، نفي وإثبات. نفي يعني إنه لا، صح؟ إثبات يعني تثبيت. إذا تقول له ما بدي لا بدي، ما بدي نفي بدي إثبات. فلا إله نفي إلا الله إثبات. فأنا عم بقول لما بقول لا إله إلا الله والإله معناه المعبود، إنه ما في معبود بهذا الكون يستحق أن تصرف له العبادة بوجوهها وأنواعها إلا الله، تمام؟ طيب قال ولا شيء يعجزه. طيب هون إذا بتحبوا قلم رصاص مثلا مرجعين مثلا كل واحدة تكتب جنب شيء، لا شيء إن الله واحد ولا شيء مثله. هذا موضوع تتكلم على موضوع العبودية إثبات ونفي. ولا شيء يعجزه، بتكتب جنب إثبات القدرة، القدرة لله. ولا شيء يعجزه، إن الله على كل شيء قدير، هذا يعني اعتقادنا. في ناس بتكفر دون ما تشعر، بقول له والعياذ بالله ونافر الكفر ليس بيكون معصب، بقول له ربك ما بحسين حلنا. إذا انزعج بشغله بالمعمل بالورشة بقول له والعياذ بالله ربك ما بخلصنا، هذا كفر. ليش؟ لأنه نفر القدرة عن ذات الله. ليش موضوع الإيمان والتوحيد مهم جدا؟ لأنه في ألفاظ تحكيها أنت كفرية وما تحسها حولها، موضوع شوية أدب بس والشغل كله على القلب. ذلك بدي أوقف دائما في نادي فاز ضيا وحدي، اللهم يا حي يا قيوم أحي قلوبنا، يا حي يا قيوم أحي قلوبنا، يا حي يا قيوم أحي قلوبنا، إذا قلوبنا حية بالإيمان الحق. لا شيء يعجزه ولا إله غيره. يا سلام، رجع وكد على موضوع إيش؟ العبودية. ما في معبود غيره بالكون أبدا، من هون لهون ما في. طيب إذا توجهنا وتوصلنا هذول اللي مثلا هون أبر سيدنا عيسى، هون أبر سيدنا موسى، وأبر سيدنا داود، إذا رحنا قلنا له يا نبي الله فرج عنا، أول شغلة بالعقل أنت رحت عند داود تقول له فرج عني، أنت بتحب داود عليه السلام؟ إيه. تعتقد أنه نبي؟ إيه. نبي لمين؟ لرب العالمين. طيب داود لما أجى كان بزمانه إيش كان عساوي؟ إيش عبدعي؟ قال الله تعالى قرآن ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فأنا بقول لبعض الشباب بس بلطف يعني عشان الناس شوية تقرب للحق أكثر، بقول له الآن تحبه لسيدنا موسى وسيدنا داود وأي نبي أو ولي بدك يعني تسأله بقبره، تخيلوا لو كان حي سيدنا داود أو سيدنا موسى، قل له يا موسى يا نبي الله جاي لعندك تحل لي مشكلتي. سيدنا موسى عصبي كان حد عم تخيل انه اذا سمعك هيك بيضربك طياره او وكذه وكذه مثل ما وكذ الرجل. تعال شو بقول لك؟ بقول لك يا مسكين، لك نبيك محمد وانا وكل الانبياء جينا لحتى نبث فيك محبه الله، ومش هترفع ايديك الى الله، تيجي انت بتنسى الغايه سيدنا موسى بيقول لك تتذكر لما أنا لحوني فرعون وأنا وقومي وصلنا على البحر، ماذا قال موسى؟ قال أصحاب موسى إنا لمدركون. ماذا قال موسى؟ قال كلا إن معي ربي سيهدين. سيدنا موسى بيقول له أنا أصابني كرب شديد أكثر منك، وأنا أيقنت لقومي بالهلاك، بس أنا متيقن، قلت له إن معي ربي سيهدين، إن معنا الله لا يفتقر، الله معنا، الله موجود. فلا تفتح لحالك أبواب. منحب الأولياء، منحب المشايخ، منحب الأنبياء، بس ما مرون عند أبر ولي منه دخيلك يا سيدي فلان، المرأة بدها تتجوز، البنت بدها تحبل، دير بالك. قل له يا رب الله بعث لك سور كثيرة، سورة أنبياء حكى لك إيش دعا زكريا والله أعرف استجبنا له، ويونس إذ دعا واستجبنا له، وأيوب إذ دعا فاستجبنا له، وأدعية موجودة. سيدنا محمد عطاك عليه الصلاة والسلام، يعني جد يا شباب والله بدون مبالغة، اللي بيتبع يتتبع أدعية النبي عليه الصلاة والسلام يجد أبو محمد شيعني. حتى الشيخ الغزالي كتب فن الذكر والدعاء عند خاتم الأنبياء، إن الأدعية إن كان بألفاظة ولا بمعانية عميقة جدا. مرة حكينا هون بالمجلس على أذكار الاستيقاظ بعد النوم، الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور، ما تركت شيئا هذه الدعوة. الحمد لله الذي رد إلي روحي وعافاني في جسدي وأذن لي بذكره، هذا دعاء الاستيقاظ عظيم جدا. إذا نتوجه بسؤالنا ودعانا وعبوديتنا لمين؟ لله. طيب أزور قبر الولي، زوره وادعيله وتذكر أنه كان يخدم الأمة، وتذكر أنه كان سبب لتقريب الناس إلى الله، بس لا تعتقد أنه الطلب عنده، الطلب عنده الطلب عنده، ومنحبه لمزالة بروب أزور أبر أبوي وأبر أمي وأبر مشايخي، اللهم ازدهم عنا، اللهم ارحمهم يا رب، وسع مدخلهم، نقهم، بيض بيض كذا إلى آخره. سامحوني. طيب ولا إله غيره، قال قديم بلا ابتداء دائم بلا انتهاء. قديم بلا ابتداء دائم بلا انتهاء. شوفوا يعني هي نفسها، إذا ردنا نستعيد عنها نقول أول بلا بداية آخر بلا نهاية. كلمة قديم كاسم ما هي من أسماء الله، تمام؟ شو تقول لي الإمام الطحاوي ليش قاله؟ الإمام الطحاوي إمام من أئمة أهل السنة، صح ولا لا؟ ليش قال هون قديم بلا ابتداء؟ لا الله هي الأفضل كان يقول أول بلا بداية، ليش قال قديم بلا ابتداء؟ يعني كما قال أهل العلم أنه بزمنه مصاب بموضوع الكلام والألقاب والأسماء والصفات وكذا، فاشتهر لفظ واسم القديم عندهم، فهو عم يحكي معهم بلغة، يعني هذا بدل عليه بعض أقواله في كتب أخرى، ليس إقرارا بهذا الاسم. أما نحن لو رجعنا إلى حديث النبي في صحيح مسلم الذي كان يدعو به في جوف الليل الأخير، ندعيت النبي في الليل، اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. إذن القديم يذكرها كصفة ولكن هي ليست كاسم. منقول أول بلا ابتداء ودائم أو آخر بلا انتهاء، لا يفنى ولا يبيد. يا سلام، هذا الكلام أيضا رد للي قالوا أنه طيب كل شيء له نهاية، هذا الإله موجود، أيمت كان موجود ولا أيمت يكون موجود، فقالوا لا يفنى ولا يبيد، هي توضيح لما قبله، أول بلا بداية وآخر بلا نهاية. يعني معنى لا يفنى ولا يبيد هي جزء من أول وآخر، ولكن ذكرها لتوكيد هذا المعنى أنه الباقي هو الله بقاء أزليا. إنسان مخلوق، ما تستطيع أنت كمخلوق محدود أن تدرك الخالق العظيم، هو خلقك. يا جماعة لله المثل الأعلى، لله المثل الأعلى. الآن أب وابن، الأب عمره 50 سنة والابن عمره 5 سنين، في تحسن تقارن بيناتهم بالإدراك، وهن مخلوقين اثنين. يعني بيجي الولد إذا شاف طيارة بالسماء بش يفكر قد هيك قد هيك، بابا جيب لي مثلي، روح جيب له الأب هيك قد له العاهة الطيارة. طيب بعمل هيك ليش ما عم تطير؟ بقول له يعني بيجي نهار بالطيارة يعني لمين ما يبقى منه هي الطيارة غير دي. كبشر بين البشر في تفاوت، عقول البشر تتفاوت، فبدون يفهموا قدرة اللا محدود. فباختصار مر معنا موضوع العقل ومحدوديته وسببيته، فلا يستطيع المحدود أن يحيط علما بالله محدود. لا يفنى ولا يبيد ولا يكون إلا ما يريد، لا يكون إلا ما يريد. هاي قناعة انتبهوا علينا يا شباب كثير مهمة، احفظوها هاي كلمة. كل شيء وقع أراده الله، كل شيء وقع أراده الله، وكل شيء أراده الله وقع. نفسه بس بدل الكلمات. فتقول لي ليش صار هيك؟ طيب يا ربي فلان لو نعرف هيك ما كان هدول يدخلوا لهون، ولو أنا أعرف ما كان عملت هيك. تفضل تفضل أمي. تمام. فأنت بتقول كل شيء وقع أراده الله، وكل شيء أراده الله وقع، لا معقب لأمره ولا راد لحكمه ولا ناقض لمشيئته، فعال لما يريد. إذا أراد شيئا فإنما يقول لو كن فيكون، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. هذول كلمات تتكررها أنت وتيجي الصبح تقول لي أذكار الصباح والمساء كل يوم أنت عم فيه. رضينا بالله تعالى ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي. كلمة رضينا بالله ربا خالقا ورازقا وفعالا ومدبرا ومتصرفا، كل يوم عم تقول له يا رب أنا رضيان بتدبيرك وحكمتك وحكمك وأمرك وفعلك. فلما عم تقول كل يوم الله بيسكب في قلبك الرضا. من قالها كان حقا على الله أن يرضيه. فإذا لا يكون إلا ما يريد. فما تضل أنت تقول لو ما لو، لو ما عملوا هيك ما كان صار فينا هيك، ولو ما الشغلة الفلانية كان الله نحن بالقصة الفلانية.